الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا سعيد بن عامر الجمحي. وقبل أن نبدأ الحديث عن سيرة هذا الصحابي الجليل، لا بد من كلمة أمهد بها لمحور هذه السيرة. الإنسان أيها الإخوة، شهوتان كبيرتان في حياته، شهوة المال وشهوة النساء. وإذا أردتم أن تحصوا المعاصي المتعلقة بهاتين الشهوتين لوجدتم أن 9 أعشار المعاصي، ولا أبالغ، متعلقة بكسب المال ومقاربة النساء. لذلك ترى في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أحاديث، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تشدد على الانضباط. فنحن إذا اخترنا صحابيا جليلا وبرز في هذا الصحابي صفة العفة، لأنه هي من آثار الإيمان. الإيمان عفة. مؤمن بالتعبير اليومي نفسه خضرة، المؤمن مسمح له بالقنوات النظامية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. النقطة الدقيقة أن هذا الصحابي سوف ترون عفة ما بعدها عفة، نزاهة ما بعدها نزاهة. والحقيقة هذه الثمرة اليامعة التي تجدها عند المؤمن. ما قيمة المعلومات؟ كل إنسان ذكي ينتسب للجامعة، تقرأ كم كتاب، يحفظهم، يكون طليق اللسان، الكلام سهل جدا. يعني النقطة الدقيقة أنه أنت إذا تعلمت وإذا فهمت وإذا تكلمت ولم تكن في مستوى الكلام، هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر. فنجاح الإنسان ليس في مدى معلوماته، بل في مدى تطبيقاته. سوف ترون بعد قليل أن هذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات العفة، في أعلى درجات العفة. هذا سعيد بن عامر الجمحي كان واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم. إذا أحدكم الله أكرمه بالحج أو بالعمرة، العمرة ينطلق المعتمر إلى التنعيم، مكان مسجد السيدة عائشة. هذا المكان كان في عهد النبي خارج مكة، في ظاهر مكة. فآلاف مؤلفة خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا. يعني بعد معركة بدر الحاسمة التي جعلت أنوف قريش في الوحل، قلة قليلة 300 صحابي على ضعف في قوتهم وفي عدتهم وفي عتادهم، لكن على قوة في إيمانهم، يجعلون صناديد قريش وقريش زعيمة الجزيرة العربية، يرغمون أنوفها ويذلونها. فتركت معركة بدر أثر نفسي سلبي جدا عند قريش، لذلك غلت دماؤهم واشتد حقدهم، وأي إنسان صحابي مسلم عثروا عليه ولو غدرا كانوا يقتلونه ويمثلون به ليشفوا غليلهم. فهذا الصحابي سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه لحكمة أرادها الله وقع بأيدي كفار قريش، وكلكم يعلم أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها، فالإنسان إذا شاءت حكمة الله أن ينتهي أجله وكان الله راضيا عنه ينطبق عليه قول الله عز وجل: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لما الله بيسعد الإنسان شيء ما بيوصف، يعني إذا الله عز وجل ألقى بقلبك رحمته أنت أسعد الناس ولو كنت أفقر الناس، أنت أسعد الناس ولو كنت أشد الناس مرضا، أنت أسعد الناس ولو كانت ظروف حياتك في منتهى القسوة والخشونة. وإذا حجب عنك رحمته وكنت مترفا إلى أعلى درجة أنت أشقى الناس. فالآن إنسان ألقي القبض عليه وثيقة ليقتل مع التمثيل به، يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن فعل الإيمان في النفس كفعل السحر، شيء لا يصدق. ليس هذا لأصحاب النبي، لا والله، لكل مؤمن سلك مسلكه، لكل مؤمن عرف ربه، لكل مؤمن التزم منهج ربه، لكل مؤمن أخلص لله. يعني الله عز وجل لا بد من أن يكرمه. لك الكرامات، تعريف الكرامة أنك حينما تطيع الله وحينما تخلص وحينما تحب الله لا بد من أن الله جل جلاله يبادلك حبا بحب عن طريق التكريم. يعني يحدث لك أمور غريبة، تلاقي أمور ميسرة لك، هيبة كبيرة عند الناس، يعني أنت مرتاح، ما في عندك الشعور بالقهر، شعورك النفسي سوي، أنت أسعد الناس ولو أنك تفتقر إلى كل شيء. هذا الحديث يطول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حتى والله أيها الإخوة، يعني أنا إذا التقيت بأخ كريم من إخواننا وسألته السؤال التقليدي: كيف حالك؟ صدقوني يعني أحيانا أشعر بغبطة ما بعدها غبطة إذا قال لي هذا الأخ: الحمد لله. يقول الحمد لله من أعمق أعماق نفسه، سعيد بالله. تلاقي بيت ما عنده، لسه ما تزوج، شغل ما في، سعد بالله رغم أصعب الظروف، أخشن أنواع الحياة، أقصى المعطيات، سعيد. وبتلتقي بإنسان معه أموال، لو حب ينفق باليوم 100,000 باليوم وعاش 100 سنة بكفو، لك السوق مسموم، ما بينعاش بهالبلد. يا لطيف، عنده أموال لا تأكلها النيران وتشعر أنه من أشقى الناس. وبتلتقي بمؤمن في أدنى مستويات المعيشة، يعني الحمد لله. فأنا تقريبا شعرت أنه اتصال المؤمن بالله اتصال حقيقي، وافتلاحه مع الله وأوبته إليه وعودته إليه وإخلاصه له وطاعته له وبذله وإنفاقه، هذا يكسبه كرامة عند الله تتجلى بنواحي شتى، أحدها الطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحدها الشعور بالرضا، لا يسخط. علامة المؤمن راضي عن الله، راضي عن شخصيته، راضي عن جسمه، راضي عن وضعه العائلي، راضي عن عمله، عن زوجته، عن أولاده، راضي. لك الله عز وجل هو الحكيم، اختر لي أحسن شيء. حالة الرضا لا تقدر بثمن يا أيها الإخوة. أن ترضى عن الله معنى ذلك أنك تعرفه، أن ترضى عن القضاء والقدر معنى ذلك أنك مؤمن بأن الله حكيم ورحيم وغني وكريم وعادل. أن تفتقد أشياء كثيرة في الدنيا وأنت متفائل، معنى ذلك أن كل همك الآخرة، الدنيا لا قيمة لها. يعني هذا كلام النبي اللهم صل عليه، ما يعني الإنسان ما بيستوعبه. قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لك ولا جناح بعوضة، يمكن ما في مخلوق أهون على كل الناس كالبعوضة. إذا واحد وقفت على يده بعوضة وقتلها بحس حاله قاتل، بحس حاله مجرم، بحس حاله مذنب إطلاقا. إذا لا قيمة لها البعوضة، فكيف بجناحها؟ لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ليست مقياسا أبدا إطلاقا. قد تكون أفقر الناس وأنت عند الله في مرتبة عالية جدا. القاعدة معروفة، الله أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، أعطاه لقارون، وأعطاه لمن يحب. سيدنا ابن عوف كان من أغنى الصحابة. إذا كان شيء أعطاه للكافر والمؤمن هل يصلح مقياس؟ أبدا ما عاد يصلح مقياس. القوة أعطاها لفرعون وأعطاها لسليمان الحكيم. سيدنا سليمان كان ملك من أعظم الملوك، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وفرعون كان قال أنا ربكم الأعلى. ما دام الشيء أعطي لأحب الناس إلى الله ولأبغضهم إليه هل يعد مقياسا؟ ما مقياس. فلا القوة مقياس ولا المال مقياس. وقد تجد شخص وسيم بهية طلعة بس فاسق فاجر كافر، وتلاقي شخص كما وصفه الواصفون قصير القامة أحنف الرجل مائل الزقن ناتئ الوجنتين ضيق الكتفين أسمر اللون، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. حتى الشكل ما له قيمة، لا الشكل له قيمة ولا المال له قيمة ولا الغنى له قيمة ولا القوة والسلطة لها قيمة. قيمة واحدة، مدى معرفتك بالله ومدى طاعتك له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المقياس. لذلك أنا تكلمت يوم الجمعة بخطة الحج أن الإنسان في الدنيا تتحكم فيه قيم مادية طاغية تحجب عن حقيقة الإنسانية حجب مضللة، بيستخدم موازين خاطئة، بيكون في عنده أقنعة مزيفة. أما عند الموت تسقط الأقنعة المزيفة وتنزاح الحجب المضللة وتتلاشى القيم المادية وتحطم الموازين غير الصحيحة، ليحاسب في ضوء قيم جديدة وموازين جديدة ومقاييس جديدة. ما المقاييس وما الموازين وما القيم؟ مدى معرفتك بالله، مدى معرفتك بمنهج الله، مدى استقامتك على منهج الله، حجم عملك الصالح الذي نفعت به الخلق. أربع موازين. فالآن مكتسبات الإنسان إذا وضعت على هذا المحك يجب أن تستخدم مقياس ربنا عز وجل الآن في الدنيا. لا تفرح، أنا أقول لكم قل لي من الذي يفرحك أقول لك من أنت. شو فرح؟ أيفرحك أن تنال مبلغا كبيرا، بيت واسع، زوجة تروق لك؟ لما يفرحك أن يرضى الله عنك، أن تتعلم العلم الصحيح، أن تتمثل بالقيم الصحيحة، أن يجري الله على يديك عملا صالحا. فهذا سيدنا خبيب بن عدي، يعني يا نحن من بشر يا هذا فوق البشر. الآن حنشاهد إنسان ألقي القبض عليه غدرا وثيق ليقتل ويمثل به وهو في أسعد لحظات حياته. هلأ الواحد إذا كان اتلقى خبر سيء بصحته، ما يتحاكى النوم، هبط خلص عن النوم من شدة الألم واليأس والخوف. شباب مكة ذهبوا الآن ليشاهدوا مصرع خبيب أيام يعني، وهذا تصرف جيد، أيام قيادة الجيش بترتقي تعدم إنسان خائن خان وطنه. الإعدام لا يتم في غرفة، يتم في ساحة عامة، وتدعى من كل القطاعات أناس ليشاهدوا هذا الإعدام حتى يتعظوا. السلوك في أصله صحيح، بس هم بالباطل هم السلوك. فالشباب متوجهون إلى التنعيم ليشاهدوا مصرع عدي، خبيب بن عدي. كان خبيب بن عدي شابا موفور الشباب، فتى موفور الفتوة، متدفق. ومع ذلك هذا مصيره الذي أراده الله له، لكن العبرة بالجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله. وقف الفتى سعيد بن عامر، صحابي اليوم الجمحي، بقامته الممدودة يطل على خبيب، لم يكن مسلما، كان مشركا، وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. يعني الصلاة عنده أعظم شيء في حياتي، أنا راضي لما اختاره الله لي، لكن هل تسمحون لي أن أركع ركعتين؟ ففعلوا. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي نظر إليه وهو يصلي ويستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، قال: يا لحسنهما، يا لحسنهما ويا لتمامهما، يا لحسنهما ويا لتمامهما. صلاة متقنة فيها خشوع. الواحد إذا كان جاءته رسالة يقول والله ما عرف صلي، حيموت بعد قليل، سوف يعدم، ما كان أروعها من صلاة. زعماء قريش دهشوا، ما خاف، أين الفزع، أين الجزع، أين التوسل، أين البكاء، أين لطم الخدود، أين الصياح بالويل، هيك أحوال الناس كلها. بثبات وبجرأة وبثقة قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. لكن كان ذكيا وكان حكيما، ما أطال ركعتين، لو أنه أطال الصلاة لظنوا أنه خائف، يؤخر وقت الإعدام. فاتجه إلى زعماء قريش وقال: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة، لكن اقتصرت على ركعتين خفيفتين لئلا تظنوا أنني خائف من الموت. ثم شهد قومه، الآن شهد سعيد بن عامر الجمحي صحابي اليوم، وقتها كان مشركا، شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا واذعا في أهلي وولدي، ما أحب أن أكون آمنا وادعا. آمن معروفة، أما وادع في عنده طعام وفواكه ورود، بيت واسع، أولاده لابسين، زوجته أمامه. ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب محمد بشوكة. شوها والله أنا كنت أقول، والله يا أخوان لو أن الصحابة من البشر نحن لسنا من البشر، نحن دون البشر، وإن كنا بشرا هم فوق البشر. إنسان يقطع لحمه، تقطع أعضاؤه، ثم يسأل أتحب أن يكون محمد مكانك؟ ماذا فعل به النبي؟ هداه إلى الله. ماذا أعطاه النبي؟ قتل من أجل إيمانه برسول الله. هل إذا واحد إجا شر من شريكه، الله يلعن الساعة اللي شاركته فيها، ما هي؟ إذا إجاك تعب من شخص، الله يلعن الساعة عرفته فيها، رأسا بلعن الساعة اللي شافه فيها. هيك الناس هلا هون سيق إلى القتل وإلى التمثيل لأنه آمن بمحمد. قال له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافا في أهلك؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لذلك أبو سفيان دهش صعق، قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أخواننا الإيمان حب، الإيمان حب، بدك تحب الله. يجب أن يكون الله أحب إليك من كل شيء. كيف يعني؟ يعني إذا تلقيت أمر من إنسان مخالف لأمر الله، لو قطعوك إربا إربا لا تعصي الله، لأن الله أحب إليك من أي شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأبناؤكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بدك تحب رسول الله، وعلامة محبتك له اتباعك له. بدك تحب المؤمنين، ما بحبه حينما تكره مؤمنا هذا مؤشر خطير، معنى ذلك أنت في خندق المنافقين. مؤمن مطيع لله، عبد لله، متأدب مع الله، منصف على الحق، ليش تكرهه؟ كراهية المؤمنين علامة ليست طيبة، علامة خطيرة. والدليل قول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. إذا أخيك من إخوانك أخذ شهادة عليا، أنت ما معك شهادة، أخذ دكتوراه، ما بيستاهل تفرح لما تنزعج. أخوك اشترى بيت، أخوك تعين بمنصب رفيع، أخوك تزوج زوجة بنت شخص مليء وأكرمه وأعطاه بيت، إذا أخوك أصابته نعمة وأنت انزعجت هي علامة النفاق، وإذا أخوك أصابه خير وفرحت والله الذي لا إله إلا هو، ما بشعر بطمأنينة إلا حينما أشعر أنه أي أخ وصل لشيء ثمين كأني أنا بلغته، أنا بلغته. حتى كتب المؤمنين أخ وجد عمل جيد الحمد لله، عين في منصب رفيع الحمد لله، تزوج واستقر الحمد لله. فعلامة إيمانك أن تفرح لإخوانك المؤمنين. هذا التحاسد والتباغض والطعن وهذا كله من صفات المنافقين. المؤمن ليس بفحاش ولا صخاب ولا عياب، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقذله ولا يحقره ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. لكن سيدنا سعيد بن عامر نظر إلى خبيب بن عدي وقد رفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول اللهم أحصهم عددا. إلك حق تدعو، كفار مجرمون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. كل حقد وكل ضيق صبوا على هذا الصحابي الجليل، طبعا مثلوا به. السؤال، الله عز وجل قادر الشهيد في المعركة ألا يذيقه طعم الألم؟ يا أخوان، هذا شيء ثابت للسنة صحيح بخاري، الشهيد لا يشعر بألم الجراح إطلاقا إطلاقا، في شواهد قطعية واقعية. لا، ما بده. الإنسان اخترع المخدر، تلاقي مستلقي على غرفة العمليات على المنصة وبطنه مفتوح والشرايين مربطة والقلب صناعي وبالمنشار شقينا الصدر وفتحنا القفص الصدري وطلع القلب وفتحوا القلب ووصل الدسام والزلمة مرتاح. شقفت إنسان بيخترع مخدر خالق الكون، إذا إنسان يعني استحق الشهادة والأعداء طعنوه وقطعوه، الله ما له قادر يمنع عنه العذاب؟ أنا والله مؤمن إيمان قطعي أنه كل إنسان يموت في سبيل الله لا يمكن أن يشعر بالألم إطلاقا، وفي أدلة كثيرة. فهي النبي الكريم وصف الشهيد بثلاث صفات: أن لدمه رائحة المسك، وأن الله يريه مقامه في الجنة مباشرة، وأن الله يعفيه من ألم الجراح. لا في آلام يرى مقامه في الجنة، ولا في آلام، والشيء الثالث تفوح من دمه رائحة المسك. هذه الصفات الثلاثة وردت في حديث صحيح للإمام البخاري. ولما الإنسان يضع نفسه في سبيل الله يشعر بهذا الشعور. على كل إن لفظ أنفاسه الأخيرة واستحق جنة ربه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كله محسوب. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. صورة خبيب، كيف قتلوه، كيف قطعوا من لحمه، كيف عذبوه، كيف صلى، كيف دعا عليهم، هذه الصورة لم تغب عن ذهنه إطلاقا. كان يراه في الحلم إذا نام، ويراه بخياله إذا استيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين هادئتين مطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. شعر حاله مجرم لأنه ما نصره، لأنه سكت. لذلك أيها الإخوة، إذا واحد بمكان وقاله أخ مؤمن ظلم وهو قادر على أن ينصره ولم ينصره، الله عز وجل يحاسبه حسابا شديدا. إذا ظلم في حضرتك مؤمن وأنت قادر على أن تنصره لكن آثرت السلامة، أنت قوي والمركز قوي، وهذا الذي عم يظلمه تحت يدك، وهذا مؤمن وبتعرفه مؤمن ومستقيم وبريء، هي تهمة لبسوا إياها تلبيس وانت بتقدر تنصره، اصطف له، قل له رب بتولى أمره، ما شاء الله حولك على الكلام، قل له رب بتولى أمره، يا الله أنت خليفته في الأرض، وكلك إلك، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا سيدنا سعيد بن عامر الجمحي ينام بالمنام، يشوف يجلس أمامه صورته أثناء قتله وأثناء دعائه وأثناء صلاته، هذه الصورة لا تبرح ذهنه إطلاقا. لكن هو الحقيقة سيدنا سعيد بن عامر الجمحي كان وقتها قريب من الإسلام، وقتها كان مشرك لكن ما كان بعيد عن الإسلام، يعني هو الإنسان على مشارف الإيمان كان. لذلك هو علم أن الحياة عقيدة وجهاد، قف دون رأيك في الحياة مناضلا، إن الحياة عقيدة وجهاد، والباقي ما في شيء، تفاهة في تفاهة، اعتنقت مبدأ عظيم وبذلت من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفس، هنيئا لك. أعظم شيء في الحياة أن تؤمن بالله وأن تضع كل إمكاناتك في خدمة هذه الدعوة. والله يا أخوان، الإيمان الحقيقي يصنع من الإنسان شخصية أخرى. يعني مثل بسيط جدا قد يكون تافه، قال لي أخ وقفت على بياع بدي أخذ بيض، قلت له والله بدي البيضات يكونوا تازة، قال لي والله أنا عندي من 4 أيام هلأ جار ما جاب هلأ وجبة. انصدمت، هذا مؤمن طلب أن يكونوا تازة، قال له تبعاتي من 4 أيام، أما جارنا هلأ جاب البيضات تبعه، شوف جارنا. هي أبسط شيء بالإيمان، نصوح ما بيكذب، هذا شيء عادي جدا. أما الإنسان تلاقيه صادق أمين عفيف. بعدين في شيء ثاني، ما في إنسان عادي يحب هذا الحب، بيكون نبي هذا، أن أتحب أن يكون محمد مكانا وأنت معافا؟ يقول والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة، هذا مو إنسان عادي. والله بقول لك سلامتك يا راسي، ألف أم ولا أمي، هذا كلام الناس، أي من أخذ أمي عمي، كلام أهل الدنيا. أما هنا ما في مجال، حب ما بعده حب لهذا النبي الذي مات بسبب إيمانه به. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي شعر أن هذا الرجل الذي يحبه أصحابه هذا الحب ليس إنسان عادي، إنما هو نبي مؤيد من السماء. نحن ما صح لنا نشوف أنبياء، إذا واحد قعد مع مؤمن أعلم منه يقول تآنست يا أخي، شعرت براحة، ما شاء الله أحواله طيبة، مستقرة أحواله، مريحة أحواله. إذا أنت قعدت مع مؤمن سابقك شوي بتحس براحة، إذا قعدت مع واحد سابقك بكثير تقول والله قعدة معه جنة، قضينا ليلة ما بننساها، رحنا سيران قطعة من الجنة. تكون الجمال ليس المكان، اللقاء مع الإنسان العالي. فكيف لو التقينا مع نبي؟ سيدنا ربيعة لما النبي قال له انتهت الخدمة، انتهت، اذهب إلى البيت، يبقى على عتبة البيت، قوة جذب عجيبة جدا، حتى أنهم قالوا إن محمدا سحر أصحابه، سحرهم بكماله، سحرهم إلى أن شرح الله صدر سعيد بن عامر الجمحي إلى الإسلام، أعلن براءته من آثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها، ودخوله في دين الله. وهاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. هو مركز الثقل في السيرة علاقته بسيدنا عمر. كل إنسان له مركز ثقة. أسلم متأخر، دخل مع النبي، جاهد معه، لكن بطولته والصفحات المتألقة في حياته كانت في عهد عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب يعرف لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويستمع إلى نصحه ويصغي إلى قوله. مر سعيد بن عامر الجمحي دخل على سيدنا عمر في أول خلافته، قال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس. استعوى القاعدة، أنا حقدم هدية لكم، أنت بياع، تاجر، موظف، بأي حرفة تتعامل مع الناس، إذا خفت الله في الناس، خفت من الله، ما أذيتهم، ما غشيتهم، ما كذبت عليهم، ما احتلت عليهم، عاملت كل واحد منهم وكأن الله هو المحامي، كأن الله هو الوكيل، إذا خفت الله في الناس، اسمعوا الجواب، لن يخيفك الله من الناس. إذا خفت الله في الناس لن يخيفك الله من الناس. وإذا لم تخف من الناس، قال لي واحد، قال لي: والله يا أستاذ، فات لعندي موظف تموين هيك ترجف ركبي رأسا على طبيب القلب خطاط، شعرت يضيق هون. إنسان يفوت على محلك يعمل لك أزمة قلبية؟ أما لو فرضنا إنسان ما فات زبون لهالمحل إلا باعه بالصدق والأمانة والنصيحة، لا كذب ولا غش ولا أخذ أكثر من ما يجب ولا استغل جهل الزبون، أنت تخاف من الله من الناس ويخافك من الناس؟ هذا شيء مستحيل. هوني دقيقة الكلمة، قال له: أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. يا الله ما أجمله، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأن لا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. نصيحتان موجزتان عميقتان سريعتان. أوصيك يا عمر أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأن لا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه العمل. يا عمر أقم، في إنسان بالأنظمة الحديثة يخاطب ملك بالطريقة هي؟ ممكن. يا عمر، الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. قال له: يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخص الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. إنسان مغمور ضعيف، عيل لسان، عطيه حقه الكامل. أيام تلاقي قصاب بيجي طفل بده يقيت لحمة، هذا الطفل لو بيعطيه شخص بيعرف، وين إيمانك بظهر مع الطفل الصغير؟ إذا كان زبون عينه عشرة عشرة عليك، طاع هي وقيم هي وشفي هي وحط هي وخذ قد ما بدك، بياخذ زهوة الخروف. أما طفل عطيني وقية لحم مفرومة، بتمكن القصاب يعطيه شخت. أما إذا مؤمن والله بيعطيها كما لو أنها له. هذا المؤمن، هذا الدين. قال له: أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخص الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد، وليس بينه وبين الله أحد. أنت أعلى واحد فينا، أعلى واحد قوة ومرتبة عند الله عز وجل. المرة سيدنا عمر عم يخطب، قطع الخطبة وحكى كلام ما له معنى، مثل إعلانات الأخبار تطلع، ما له علاقة الإعلان بالأخبار، خطبة قطع الخطبة قال: يا عمر، كنت عمير ترعى غنمات لبني مخزوم، وكمل الخطبة. طيب شو دخل، ما علاقة هذا الكلام بالموضوع؟ فلما انتهت الخطبة سألوا أحد الصحابة سيدنا ابن عوف، قال له: والله وأنا أخطب قالت لي نفسي أنت أمير المؤمنين، وأنت وليس بينك وبين الله، وليس بين الناس وبين الله أحد إلا أنت، أعلى واحد، قمة أنت. فأردت أن أعرف نفسي حقيقتها، أنت كنت عمير شأفة راعي ترعى غنمات لبني مخزوم، هي حقيقته. فقطع الخطبة وعرف الناس من هو وكملها. عظماء، علماء، حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. الإنسان لا يتكبر، الله يرضاه، يتواضع، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. سيدنا عمر دعا سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إنا مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله لا تفتنني، نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال: ويحكم ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، فتعاونني، بدكم تعاونوني، يعني ما في إنسان بينجح لحاله، تعاونوا الناس، حتى الدعوات إلى الله كنت تعاونونا يا أخوان، كل واحد يعاون الدعوة بقدر إمكانياته، يعاون الدعوة إلى الله، لا يعاون شخص، هذا بماله، هذا بعلمه، هذا بإمكاناته، هذا بعضلاته، هذا بخبرته، هذا باختصاصه، هذا بشهاداته. قال له: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا، نعمل لك راتب؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين، فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص. من هون بعد فترة قليلة وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا إليه كتابا فإذا فيه فلان وفلان وفلان وسعيد بن عامر. قال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه ليمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته النار. طلع اسم أمير حمص بقائمة الفقراء. أسكن نحن هذول فوق البشر. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه ليمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني، وقولوا له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليه فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب، فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا، يحب النسوان المال بحبه، مو عارفاش المشكلة. قال: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. ما أدري، خاف يصير غني، يتنعم، يأكل والناس جائعين. بس أخذ أسلوب تعاونيني صار في بيتي فتنة قالت بعونك قام جمع هالدنانير السمن بصرر ووزعها على فقراء المسلمين. سيدنا عمر عمل جولة تفقدية للمحافظات أو للولايات في مملكته، فذهب إلى بلاد الشام. حمص وقتها تدعى في عهده الكويفة، تصغير الكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة. فلما نزل فيها لقيه أهلها للسلام، أول سؤال سألوا كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله، أربع أشياء كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر فجمعت بينه وبينهم. وبالمناسبة إنسان اشتكلك على إنسان اجمعهم سوا بيلتغى أربع خماس الحكي، أربع خماس الكلام بيلتغى جمع اثنين سوا، إنه بيحكي على كيفه وغيابه، ما قدامه بيستحي بيلغي كل شيء كذب بيلغي. فجمعهم، قال عمر فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه واختاره، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت ما تشكون من أميركم؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت لسعيد ما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريت قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر أيضا شكوى ثانية، قال لا يجيب أحدا بليل، ما تقول يا عامر يا سعيد؟ قال والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. ليل مؤلم، النهار لهم والليل لله، صلاة وقيام ليل وذكر وتهجد ودعاء. قلت وما تشكون أيضا؟ قال إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قال وما هذا يا سعيد؟ قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم. قال ثم ماذا؟ قال تصيبه من حين لآخر غشية فيغيب عمن في مجلسه، كأنه بيغيب عن الوعي. قال ما تقول في هذا يا سعيد؟ قال شهدت مصرع خبيب، هو بقى شاهد ابن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي. كلما جاء على خاطره هذا المشهد يعتقد أن الله لا يغفر له، وأصابتني هذه الغشية. فقال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني به، ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأتها زوجته المرة شافت المصاري قالت له الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادما. فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت ما ذلك؟ قال ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت وما ذاك؟ قال نقرضها لله قرضا حسنا. قالت نعم وجزيت خيرا. أعانته هذه الألف الثانية وزعها، انطلقي بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكين فلان وإلى معوزي آل فلان، ووزع الألف الثانية. هذا سعيد بن عامر الجمحي اللي كان يتأخر صباحا وبالليل ما يجيب أحد، وبالأسبوع بالشهر يغيب يوم، وأحيانا تأتيه غاشية فيغيب عن الوعي. وهذا الرجل الذي شهد مصرع خبيب، وكيف أن هذا الصحابي الجليل الذي عذبه الكفار أشد التعذيب ومات وهو في أسعد لحظات حياته، هذا أثر الإيمان بنفس الإنسان. لذلك النبي قال: الإيمان عفة عن المحارم، عفة عن المطامع. علامة إيمانك العفة، العفة عن أموال الناس والعفة عن أعراض الناس. والناس يؤتون من المال ومن النساء، فإذا حصنت نفسك من جهة النساء بغض البصر وعدم الاختلاط، ومن جهة المال بتحرير الدخل، عندئذ فقد سددت على الشيطان أكبر المنافذ التي يمكن أن ينفذ إليك منها. إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. عنده فخ فعال، عنده شبكة محكمة، عنده مقلب جيد، وهو النساء. لذلك النساء كما قال عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان. المال والنساء، كيف الإنسان بينهار؟ إذا رأيت ناب مهمة شو بيخلي ينهار؟ يا النساء يا المال. كيف الناس بسقطوا؟ هلا رشوات بإيطاليا عم تسمعوا فضائح، شو أسبابها؟ المال والنساء. فالمؤمن محصن ضد المال وضد النساء. لذلك في حرز حريز، والحمد لله رب العالمين.